السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. وصلنا إلى ما استدل به المخالفون بالدليل المتشابه الذي ذكره المؤلف بقول متشابه، أي دليل متشابه. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. قال المؤلف: الاستدلال بالآية على نصرة إخواننا المستضعفين إذا كانوا في بلد كافر ولم يهاجروا كما يدل عليه سياقها، فإن ظاهرها لا دلالة فيه على اشتراط عدم وجود عهد وميثاق بيننا وبين الكفار إذا اعتدوا على إخواننا المسلمين في بلد مستقل حتى ننصرهم ونعينهم، إذ الآية في المسلمين المستضعفين إذا كانوا في بلد الكفار. قال المؤلف: وهذا الاستدلال من المتشابه. ما معنى هذا الكلام؟ أولا، قبل أن أشرح كلام المؤلف حفظه الله، أريد أن أبين أمرا مهما حتى يعني نكون على ذكر منه. ليس معنى أن المؤلف يقول استدلال بالدليل هذا الاستدلال من المتشابه أن الآية متشابهة، بدليل أن هذه الآية هي نفسها التي يستدلون أحيانا بدليل يستدلون لي على أمر اشتبه عليهم فتكون هذه الآية هي المحكمة. واضح الكلام؟ لأنه كما رأيتم هذه الآية استدللنا بها في مواطن كثيرة على كونها استدلال بالمحكم، فليس معنى ذلك أن أي دليل يذكر هنا في باب المتشابه أن الآية أو الحديث متشابه مطلقا، وإنما استدلالهم هم استدلال بالمتشابه، فالآية غير متشابهة، وإنما اشتبه عليهم الأمر فأصبح ما استدلوا عليه من الآية استدلالهم بالآية مشتبه عليهم هم، فاشتبه عليهم معنى الآية فظنوها تدل على ما استدلوا عليه، والحقيقة أن الآية بريئة من هذا الاستدلال، وينبغي عليهم أن يضموا إلى فهمها دليل آخر، هذا الدليل يعد محكما لأنه يجعلهم يفهمون الأمر كما أراد الله تبارك وتعالى. واضح؟ يعني ليست الآية متشابهة، وإنما استدلال. ولذلك المؤلف شوف يقول هذا الاستدلال من المتشابه، لم يقل الآية متشابهة. يعني هذا الكلام كان ينبغي أن أقوله في كل مرة، ولكن نحن نقول في نهاية الكتاب الآن كما ترون، حتى إذا أردتم أن تراجعوا الأمر مرة ومرات فلا تقع في هذا الخطأ. ربما يفهم بعض الإخوة يخرج فيقول هذه الآيات التي جاءت في كل الاستدلالات وقيل عنها بالمتشابهة الآيات متشابهة، فيخرج فيقول ذلك فيعود الأمر على أحد من أهل العلم يقول من قال إن الآية متشابهة، فيرجع فيقول هذا خطأ. نقول لما فهمت الأمر، استدلال من استدل للآية استدلال بالمتشابه الذي اشتبه عليه، أما حقيقة الأمر فالآية غير متشابهة. واضح الكلام ولا لا؟ وإحنا عشان بس يبقى الأمر واضح، نحن لا نحدث عواما، الكلام لأهل العلم ولطلاب العلم، يعني هذا الكلام لأن العامي لن يناقش أحدا بالدليل، يعني يقول له هذا الدليل اشتبه عليك والمحكم كذا، يعني حتى العوام لو سمعوا الكلام سيفهمون كلام أهل العلم في القضايا التي اختلف فيها الناس أو للأسف حدث تلبيس فيها، لكن الذي يفهم هذه القضايا ويفهم وجه الدلالة هم العلماء وثم طلاب العلم. الكلام يقول ذلك قدمنا بمقدمة ليست للعوام وإنما لطلاب العلم، وهي قضية دراسة المحكم والمتشابه في الأدلة، فلتكون على ذكر من هذا. أما إذا رأيتم عاميا يناقش في مثل هذه الأمور، وكلمة العامي ليس بمعنى الأمي الذي لا يقرأ ولا، فإن كثيرا ممن يظنون أنفسهم للأسف طلاب علم وللأسف يظنون أنفسهم دعاة، هم من العوام علموا أم لم يعلموا، يعني كثير ممن يظنون أنفسهم طلاب علم أو دعاة هم عوام بمفهوم العلماء، هم عوام مش طلاب علم، علموا أم لم يعلموا. واحد يقول كيف؟ نقول لأنني إذا ناقشت بالأدلة لا يفهم، وإذا قرأنا عليه كلام الأئمة لا يفهمه، فكيف يكون طالب علم ولا يفهم، لا درس قواعد ولا يفهم مصطلحات أهل العلم؟ فهذا ينبغي عليه ألا يتكلم، هذا يجلس بين يدي أهل العلم ليتعلم حتى يعرف، لأن هذا الكلام بالنسبة له بأي كلام سيقرأ عليه سيصبح من باب المجمل، فإنه لن يفهمه، سيدخل عليه الإجمال والتشابه. يعني مثلا على سبيل المثال مرة واحد كان بيتكلم وبيقول الشيخ الألباني لا تأخذه بكلامي، بس هو مقولش لا تأخذه، ما تأخذوش بكلام الألباني، فراجل من العوام بيقول له ليه؟ أصله قال له أصل هو أرجائي، عايز يقول له مرجع ما جاتش اسبوع، فقال له أرجائي، هو مش عارف يعني ايه مرجع أصلا، وطبعا الشيخ الألباني مش مرجع، ده من علم السنة الكبار، ولكن التكفيرين اتهموه بهذا، فاتهموه بأنه مرجع، التكفيرون اتهموا الشيخ الألباني بأنه مرجع، لأنه هو الذي اكتشف هؤلاء وقال عنهم خوارج العصر. الشيخ الألباني قال عن هؤلاء إنهم خوارج العصر، خلي بالكم ولا لأ، فقال خارجية عصرية، فهم ردوا عليه بإرجائية عصرية، ولذلك مصطلح مرجئة العصر المقصود من الألباني، لأنها جاءت مثل لما تقول واحد انت فيك كذا يقول لك ده انت اللي في 60 كذا، يعني شكل الألباني انتوا عندكم خارجية عصرية ادرسوا تعلموا ترجعوا إلى الألباني، قالوا لا لا لا لا احنا مش هنبص في كلامك، انت بقى اللي مرجئة العصر. كلام انا كنت قلته فيه الرسالة اللي كنت كتبتها بخصوص الشيخ الألباني والدفاع عن الشيخ الألباني. المهم وقلنا مين أول من قال مرجعة العصر، وكلمة مرجعة العصر ليس المقصود بها أحد من العلماء السابقين، وإنما المقصود بها مين؟ الألباني أصالة، وهو لفظ قاله سفر الحوالي ومحمد قطب وعصابة الإخوان. المهم ولما أقول عصابة الإخوان والإخوان المجرمين الناس بتزعل وبتغضب، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم كلمة أشد، قال كلام أهل النار، لأن بعض الناس يقول لك يا عم سيبك من كلام الشيخ أحمد شاكر لما قال كذا أو الشيخ حامد الفقي وقال كذا، شوفوا النبي المؤدب اللي علمنا الأدب والأخلاق، أقول له النبي اللي علمنا الأدب والأخلاق طلع عنه في كلام النار، إحنا ما قلناش عنه من كلام، مش كده ولا لأ؟ مع إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج كلام النار، والصحابة كانوا يقولون هذا عمن قتل ووجدوه موجودا على درج دمشق مقتولين من الخوارج، قال كلاب النار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هتقولوا ايه بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاب النار؟ المهم نرجع الى فهمنا بعد ما بينا الفرق بين المتشابه المطلق وبين التشابه الذي دخل على من استدل بالآية. يقول الاستدلال بالآية على نصرة، يعني يقول ان الآية في قوله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، هذه الآية خاصة بمن؟ بالمؤمنين الذين يكونون تحت حكم الكفار في بلد كافرة، فيكون فيها مجموعة من المؤمنين المستضعفين، فهؤلاء يجب عليهم الهجرة طالما كانوا مستضعفين وكانوا يفتنون في دينهم. فقال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، عليكم أن تنصروهم بشرط ألا إلا على قوم بينكم وبينهم مثل. فقالوا هذه الآية خاصة بالمؤمنين المستضعفين تحت حكم الكفار، لكن المستضعفون في أي بلدة من بلاد المسلمين المستقلة لو دهمهم الكفار واحتلوهم فإنه لا ينطبق الحكم في قضية إلا على قوم بينكم وبينهم مثال. نقول لهم إن يستدلوا بهذا الاستدلال، نقول لهم أنتم تقولون عن المؤمنين الخاضعين لحكم الكفار، طيب قولوا لي يا من تستدلون بهذا الاستدلال أي دولة في نظركم مسلمة تحت حكم إسلامي؟ أنتم تعتقدون أن أي دولة في الأرض تحت حكم كفار صح ولا لا؟ يعني ما أنتم تقولوا أن أي دولة دي حتى السعودية اللي بتطبق الحدود أنتم تعتقدونها تحت حكم آل سنول، لا تقولون آل سعود بل يقولون عنهم آل سنول، يعني منافقي المدينة الذين كان على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. واضح؟ يعني هذا الاستدلال كيف يجوز لكم أن تستدلوا بهذا؟ يعني أنتم تريدون أن تفرقوا بين من كان تحت حكم الكفار وبين من هم في دولة إسلامية مستقلة. نقول لكم طيب قولوا لنا أين الدولة الإسلامية هذه التي تعترفون بها وتعترفون بأميرها المسلم الذي له حق السمع والطاعة عليه؟ بالله عليكم أجبرونا، ولما تدوروا وتلاقوها ابو تعالوا قلوبنا. حينما تبحثون وتجدون في البحث وتجدون دولة يعترف هؤلاء التكفيريون بأنها مسلمة وأن حاكمها مسلم أجبرونا إن شاء الله حتى نناقش هذا الأمر. ومع ذلك ناقشه مؤلفنا فقال والمحكم أن الآية في نصرة المستضعفين من المسلمين إذا كانوا في دولة كافرة كما كان المستضعفون في مكة قبل الفتح. قال والحكم نفسه من باب أولى في حق المسلمين إذا اعتدى عليهم الكفار وهم في دولة مستقلون عنهم، يعني إذا كان لا يجب علينا أن ننصر المستضعفين تحت حكم الكافر وهم يعيشون في فتنة لا أول لها ولا آخر، إن كان هذا يجوز قال الله تعالى إلا يعني عن هؤلاء المستضعفين الذين هم تحت الفتنة ليلا ونهارا وقد يعرضون إلى أن ينطقوا بكلمة الكفر، إن كان رب العالمين قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ثم استثنى وقال إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فمن باب أولى ينطبق هذا الحكم على من؟ ينطبق على الدولة المستقلة، لأن الدولة المستقلة مهما وقع عليها من عدوان فإن العدوان لن يكون أشرف من العدوان الواقع على من؟ على المستضعفين تحت ولاية دولة كافرة، فإن كان الذي يعيش تحت الدولة الكافرة رب العالمين استثنى وقال إن كان بينكم وبين هؤلاء الكفار الذين يعذبونهم ويسلطون عليهم العذاب ليل نهار إن كان بينكم وبينهم ميثاق فلا يجوز لكم أن تنقضوا الميثاق من أجل هؤلاء، فمن باب أولى يكون بالنسبة لمن هم لم يصلوا إلى هذه الدرجة لأن دولتهم مستقلة. فقال والحكم نفسه من باب أولى في حق المسلمين إذا اعتدى عليهم الكفار وهم في دولتهم مستقلون عنهم، لأنه إذا أمر الله بنصرة إخواننا المستضعفين يكونون في بلد الكفار، فمن باب أولى وجوب نصرتهم إذا كانوا في بلادهم واعتدى عليهم الكفار، وكذلك إن كان هناك العهد فمن باب أولى أن يراعى العهد مع هؤلاء أكثر من أولئك. قال: ولاحظ أن الله تعالى لم يحكم بنقض العهد والميثاق بين الدولة المسلمة والكافرة بمجرد اعتداء الدولة الكافرة على المسلمين المستضعفين فيها، وهذا فيه تقرير أن أمر الحكم بنقض العهد والميثاق موكول إلى الإمام بما يراه في مصلحة الإسلام والمسلمين. وقلت لكم ربما، يعني قد يقول قائل: يعني نترك هؤلاء يعذبون؟ نقول: هذا الأمر يرجع إلى سياسة الحكم وإلى ما يراه ولي الأمر من مصلحة، فقد يرى ولي الأمر أن من المصلحة أن يضغط على هذه الدولة الكافرة بما بينه وبينها من عهد وميثاق ألا يتعرضوا لهؤلاء، بيننا وبينكم صلح وعهد وميثاق، هذا العهد والميثاق قد لا يستمر إن أصررتم على تعذيب إخواننا الذين هم تحت إمرتكم، فإن لم يسلم بهذا العدو الكافر من الممكن أن نهدده بإلغاء المعاهدة، وهذا من حقنا. ثم ننظر: هل إن ألغينا المعاهدة كان من صالحنا أم من صالح الكفار؟ أليس من الممكن أن يكون الكفار أقوى منا نحن الذين عاهدناهم، لدرجة أننا لو ألغينا هذه المعاهدة ونابذناهم العداء ودخلنا معهم في صراع نتحول نحن أيضا إلى مستضعفين تحت حكمهم، واضح ولا لا؟ يبقى الأمر، يبقى بدلا من أن أنقل 1000 أو 2000 تحت وطأة التعذيب أجعل ملايين وألوف عندي في بلدي يتساوون معهم في هذا التعذيب. هل الدين يأمر بهذا؟ ما أمر الدين بهذا؟ يعني لنفرض جدلا عندك 2000 معرضين حتى للقتل، أنا كرجل أقود دولة ووجدت أني لو دخلت لإنقاذهم ربما عرضت ألوف مؤلفة أو ملايين للاحتلال، هيكون هذا تفكير سليم؟ لا، وذلك الشرع إذا كانت هناك مصلحتان يأمرك بأعظم المصلحتين، وإن كانت هناك مفسدتان يأمرك بأن تدفع أكبر المفسدتين، فأي المفسدتين أكبر؟ مفسدة احتلال بلدي أو هزيمتك من هذا العدو، وهو وكده كده كما يقال لن أنقذ هؤلاء الذين هم تحت يد الكفار. إذا الأمور ترجع إلى ماذا؟ المصالح والمفاسد، وهذه الأمور لا تخضع للحماسيات. ولذلك مثلا على سبيل المثال كنا في عصر عبد الناصر بعد 67 مباشرة الشباب يخرجوا في مظاهرات والعمال لابد هنحارب لازم نحارب لازم نحارب، حارب فين؟ انت الجيش عندك متدمر، الجيش مدمر وما عندكش دفاع جوي، لو دخلت في معركة تانية اسرائيل هتحتلك، مفيش دفاع جوي، الطائرات الاسرائيلية كانت بعد 67 بتدخل تضرب ناجي حمادي وتخرج، لا يوجد عندك دفاع جوي اصلا، طاقة الدفاع الجوي وطيرانك تضرب، يجوا الشباب الحماس يجعل ايه؟ يستفز القيادة ويستفز ولي الامر. طب ولي الامر من الضغط الشعبي والحماس والعاطفة يقول لك خلاص سنقاتل الى اخر مواطن مصري. طب ما الذي سيترتب على ذلك؟ ان تجعل الاسرائيليين بدلا من ان يكونوا قد احتلوا سيناء يدخلوا كمان ويحتلوا بقية البلدان الوجه البحري او غيره. طب بهذا انت غير مؤهل للقتال، لا عندك دفاع جوي ولا عندك طائرات، الطائرات اتضربت والمطارات اتضربت، طب هتعمل ايه؟ يبقى كان لازم ايه انك ماذا تفعل؟ تقوم ببناء الجيش مره اخرى، جهاد من اجل بناء القوات المسلحه مره اخرى. يبقى الاستبداد هذا امور الحاكم ولي الامر يرى ما لا ترون انتم، يرى امورا انتم لا ترونها، لكن انا انظر للامر بحماس. يعني هذه الأمور في كل شيء، لو واحد بيدير مصنع تجد العامل تقول المفروض يفعل كذا والمفروض يفعل كذا. هو الرجل ينظر الى امامه سياسة المصنع وسياسة السوق وسياسة الموارد، امور كثيرة، ويعرف القوانين التي يخضع لها. لكن انتم تأخذون الامور بحماس والصورة ليست كاملة امامكم، لكن الذي يعي هذه الامور او لا الامور فيقول وهذا فيه تقرير ان امر الحكم بنقض العهد والميثاق موكول الى الامام بما يراه في مصلحة الاسلام والمسلمين، وكذا الحكم بإبرام العهد والميثاق مرده إليه، مش مرده إليه لأنه هو كما يقال في المثل على رأسه ريشة، لا، هذا عمل ما لا تعلمون، هو الذي سيتحمل المسؤولية. قال وليس لأحد من أفراد الرعية تجاوز ولي الأمر في ذلك. فإن قيل ألم يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام بنقض العهد، صعبة وركز، ألم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقض العهد مع قريش لأنهم نصروا بني بكر في اعتدائهم على خزاعة حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسبب ذلك كان فتح مكة؟ فالجواب حكم الرسول، خذوا بالكم هنقرأ كلام المؤلف ثم لنا استدراك على المؤلف إن شاء الله في هذه المسألة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما عمل المعاهدة مع قريش في صلح الحديبية كان من ضمن شروط وبنود المصالحة من أراد أن يدخل في حلف قريش فليدخل، ومن أراد أن يدخل حليفا لمحمد عليه الصلاة والسلام فليدخل. فبناء على ذلك دخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في حلف قريش، ولكن كان بين بني بكر وبين خزاعة صارت قديمة في الجاهلية قبل الإسلام، ثم لما جاء الإسلام حدث ماذا؟ حدث أن انشغل الناس بالإسلام ما بين معادل الإسلام وما بين متقبل الإسلام، فترتب على ذلك أن انشغل الناس عن الثارات القديمة والأمور الثار القديم نسي مؤقتا. فلما أن جاء صلح الحديبية ودخلت بكر في عهد قريش ودخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ببني بكر يمرون عند بئر اسمه الوتير، ما اسمه الوتير؟ بئر اسمه الوتير، فأرادوا أن ينتقموا ويأخذوا بتأريم القديم، فقاموا بمقاتلة هؤلاء، ثم انضمت إليهم قريش ليلا وزودتهم بالسلاح وقتلوا الخزاعيين، فانحاز الخزاعيون إلى الحرم ودخلوا مكة، فإذا لم يتركوهم وقاموا بتقتيلهم في داخل الحرم، واخدين بالكم؟ فحينئذ هبت خزاعة للاستنجاد بحليفها الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. واضح هذه القصة. نذكر كلام المؤلف. فإن السؤال بيقول فإن قيل الرسول عليه الصلاة والسلام بينه عهد وبين قريش، نقض العهد بينه وبين قريش من اجل ضرب خزاعة، لان بكر ضربت خزاعة مشكلة طبعا، فتقول طيب ما هو الرسول نقض العهد حينما اعتدي على حليف الله. فقال المؤلف فان قيل الم يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام بنقض العهد مع قريش لانهم نصروا بني بكر في اعتدائهم على خزاعة حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسبب ذلك كان فتح مكة؟ فالجواب حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك من واقع كونه إمام، يعني رأى المصلحة بذلك ورأى ذلك. وهذا ما نقوله، لا ينقض العهد بمجرد اعتداء الكفار الذين بيننا وبينهم عهد وميثاق بمجرد اعتدائهم على إخواننا المسلمين إلا إذا رأى الإمام ذلك. لكن أعلق على النقطة دي وأقول إلا إذا رأى الإمام ذلك فعليه أن يبلغ الأعداء الذين بينه وبينهم ميثاق، يبلغهم بأنهم نقض العهد ولا يبيتهم. واضح ولا لا؟ لكن النبي بيت مكة، بيت أهل مكة، فضربهم بدون أن يقول لهم العهد ألغي. واضح الكلام ولا لا؟ ركزوا في النقطة دي علشان هو ده الاستدراك اللي هنقوله على المؤلف. فالمؤلف بيقول حكم الرسول بذلك من واقع كونه إمام ورأى ذلك. وهذا ما نقول، لا ينقض العهد بمجرد اعتداء الكفار الذين بيننا وبينهم عهد وميثاق بمجرد اعتدائهم على إخواننا المسلمين إلا إذا رأى الإمام ذلك. هذا خطأ، لأنه لو رأى الإمام ذلك يعتدي على من بينه وبينه معه بدون أن ينبذ إليهم على سواء، هذا خطأ. ثم قال: ألا طبعا هقرأ كلامه كله وبعد كده إيه نعقب إن شاء الله. قال: ألا ترى أن خزاعة لم تقاتل بني بكر ولا قريشا، بل رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حكم هو صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة كما وردت في كتب كثيرة، اسمع بقى. وكان سبب الفتح، لأن هذه القصة هي سبب الفتح، سبب فتح مكة. قال: وكان سبب الفتح بعد هدنة الحديبية ما ذكره محمد بن إسحاق، حدثني الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرومة ومروان بن الحكم أنهما حدثاه جميعا، قال: كان في صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهدي دخل، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدي دخل. فتواثبت خزاعة وقالوا: نحن ندخل في عقد محمد وعهدي. وتواثبت بنو بكر وقالوا: نحن ندخل في عقد قريش وعهدي. فمكثوا في تلك الهدنة نحو 17 شهرا. ثم الهدنة استمرت هي 10 سنين، استمرت كام؟ 17 أو 18 شهرا. ثم ما السبب في النهر؟ ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء يقال له الوتير، نظرا للصقر القديم بينهم في الجاهلية، وهو قريب من مكة في الماء. وقال قريش: ما يعلم منا محمد هذا الليل، يعني الليل يكفرنا وما يرانا من أحد. فأمدهم بالسلاح وعاونوهم، فأعنوهم عليهم بالقراع والسلاح وقاتلوهم معهم للضغن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قريش وقفت بجوار بني بكر وليس بينه وبين خزاعة عداء، ولكن للضغن وكراهية محمد عليه الصلاة والسلام. وأن عمرو بن سالم الخزاعي ركب عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن سالم ركب وهو من كبار بني خزاعة، ركب يعني الناقة أو الفرس، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر، وقد قال أبيات شعر. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشرها إياه. خذوا بالكم لأن القصيدة دي مقلوبة، القصيدة دي إيه؟ مقلوبة. هنقرأ من الشمال لليمين، تمام؟ يعني حدث خطأ في الطبع، فتم وضع اليمين في الشمال والشمال في اليمين، فهنقرأها على الصواب إن شاء الله. فقال: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأسلبا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر رسول الله نصرا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيم خفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزددا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كداء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، فهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. خذوا بالكم من إنه بيقول له إيه؟ إن قريشا أخلفوك الموعدة وناقضوا ميثاق المؤكدة. واضح التصرف اللي هم اللي تصرفوه، هم الذين نقضوا العهد، لأن خزاعة لم تكن منفصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ضمن بنود المعاهدة أن خزاعة في حلف محمد، فمن اعتدى عليها اعتدى على محمد، فاعتداء قريش على خزاعة نقض للعهد. واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا ما لم يلتفت إليه المصنف حفظه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع القصيدة: مصرت يا عمرو بن سالم، فما برح حتى مرت بنا عنامة في السماء سحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب، الاستهلال والصراخ ونزول الأمطار الدموع لتستهل بنصر بني كعب. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز، يعني يتجهزون للمعركة، وكتمهم مخرجة ولم يقل لهم إلى أين سأذهب. وسأل الله أن يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم. وهنا حدثت قصة حاتم بن أبي بلتعة حينما أرسل الرسالة وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثرها، وتم أخذ الرسالة من الضعين. فاكرين القصة؟ يقول المصنف: المقصود أن خزاعة لم تحكم بنقض العهد، إنما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي الأمر، وهو الذي حكم بذلك. وإذا معنى ذلك أن خزاعة في اعتراف المصنف لم تكن دولة مستقلة، وإنما تبع للنبي صلى الله عليه وسلم، فالاعتداء عليه اعتداء على مين؟ يبقى نقض العهد محمد عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم؟ قال: وكذا، وإنما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي الأمر، وهو الذي حكم بذلك. وكذا حالنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى ولاة الأمر فما يرونه في صالح الإسلام والمسلمين فعلناه سمع وطاع. إذا كلامه جميل جدا، إلا في كون ما يفهم من كلامي أن النبي صلى الله عليه وسلم نقض العهد بينهم، بينه وبين قريش، لما رأى المصلحة في ذلك. قلت وأنا أرى أن استدلال المصنف بهذه القصة فيما فيه، لأن خزاعة دخلت في العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر دخلوا مع قريش في العهد، فلما اعتدت بكر على خزاعة وعاونتهم قريش يكونون بذلك قد نقضوا عهد الحديبية، صح ولا لا؟ هم اللي نقضوا العهد من الشباب. ولذلك قال له: إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة. قلت: وهذا ما أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله في فوائد غزوة الفتح في المجلد الثالث صفحة 420 من كتاب زاد المعاد في أبي خير العباد. قال: وفيها أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده، وفيها يعني في القصة من الفوائد الفقهية والعلمية، أن أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام كخزاعة، كانوا في ذمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأهل العهد قريش إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك، يبقى نقضوا هم الايه؟ العهد، ولم يبق بينهم وبينه عهد، فله أن يبيتهم في ديارهم. يبيتهم بمعنى ايه؟ يفاجئهم ويضربهم ليلا او نهارا بدون ان يعلمهم بذلك. له ان يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج ان يعلمهم على سواء، يعني لا ينطبق هنا واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين، لانهم نقضوا العهد فاصبح لا يوجد عهد، فاصبحوا هم حربيين. فاذا ان استطاعوا عنده المقدره ان يبيتهم فليفعل. قال: ولم يبق بينهم وبينه عهد، فلو أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء، وإنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة، فإذا تحققها يعني وقعت الخيانة بالفعل صاروا نابذين لعهده. قلت: هذا هو الواضح كما أسلفت في شرحه. ثم قال ابن القيم: وفيه كذلك أن رسول القوم اللي هم الكفار يعني لا يقتل، فإن أبا سفيان يعني هم أهل حرب، فإن أبا سفيان كان ممن جرى عليه حكم انتقاب العهد ولم يقتله الرسول صلى الله عليه وسلم إذ كان رسول قومه. قلت: ولم يتعرض له أحد بأذى، لا عمر بن الخطاب ولا غيره، لأن أبا سفيان بمجرد أن علم أن النبي علم بأن قريش تورطوا في هذا ذاب مسرعا وذاب للنبي صلى الله عليه وسلم. أول ما دخل على بيت من؟ النبي، حجرة من؟ السيدة أم حبيبة. مين أم حبيبة؟ ابنته. فما كان منها أراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم فطوته، فقال: أرغبت بي عن الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ فقالت إنك نجس، أنت كافر مشرك نجس، وهذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لقد تغيرت من بعدنا يا أم حبيبة، بنته ابنته أم المؤمنين رضي الله عنها. شفت القوة في الإيمان، وشفت القوة في معاملة عدو الإسلام قبل أن يسلم رضي الله عنه. ثم انتقل فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فلم يلتفت إليه، يكلم النبي الذي لم يلتفت إليه ولم يرد عليه، فالرسول قرر قرارا فلم يرد عليه. ذهب إلى أبي بكر الصديق فقال ما كنت لأجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى عمر قال والله أنا أجيرك، والله لو لم أجد إلا الخضماء لقاتلتكم بها. جايين أنا مثلك، ده أنا مثلك أقطع رقبيكم، واخد بالك. ثم ذهب إلى علي بن أبي طالب، فالمهم أنه حتى أراد أن يجيره الطفل الصغير الحسن بن علي، فكان من الممكن أن يقتله أحد، لا هو رسول قومي والرسل لا تقتل، يعني كان من الممكن أن يقتله أحد، لكن هذا غب وخيانة، هذا دخل البلد بعقد أمان، مع أنه لم يعطيه أحد أمانا، لكنه دخل كرسول رسل الملوك الدبلوماسيون حتى وإن كانوا من دولة بيننا وبين حرب لا يقتلون. ده شرع شرع، ده حتى كسرى قال لو أن الرسل تقتل لقتلته، قال هذا لتفير محمد عليه الصلاة والسلام. هذه أمور، ومع ذلك من يدعي الإسلام الآن يقتل سفراء الملوك ورسل الملوك وما شاكل ذلك، والعياذ بالله. طيب احنا بإذن الله قد نتعرف فيما بعد لشرح المجلد الثالث من ذات المعاد، لأنه بيتكلم عن السيرة في الغزوات والجهاد، فمن الممكن السيرة مع فقه الجهاد، السيرة وفقه الغزوات وفقه الجهاد في سبيل الله، ربما بإذن الله في النية أن نشرح المجلد الثالث من كتاب ذات المعاد، لأن في إخوة كتير بيتكلم عن لماذا لا تشرحون سيرة، هنشرح سيرة بس سيرة فقهية وفي نفس الوقت منهجية، يبقى بنجمع بين ثلاثة أمور: الكلام عن سيرة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ثم نتكلم عن فقهها وفوائدها، الفقه والفوائد المستخرجة منها، ثم نوضح منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الفتن والمغازي والحروب والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق في ذلك. ننتقل إلى مسألة أخرى متشابهة. قال تبارك وتعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين الآيات الخمس الأوائل من الصور. وقال تعالى أي السيف، هي السيف الذي فيه آية الجزية، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا وإن شفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، الايه اي الجزية. قال المؤلف الاستدلال بالايات، هذه الايات محكمه ولا متشابهه؟ محكمه طبعا، لكن الاستدلال بها على ما يظنونه انه مراد من الايه استدلال متشابه. واخدين بالكم عشان بس تبقوا في الاحسن، بعض الاخوه يخرجوا لك الايات كلها متشابهه، لا يا حبايبي مش متشابهه ولا حاجه، ولكن أي آية تستدل بها أنت على شيء لا تدل عليه ولكن فهمت خطأ إذا اشتبه عليك الدليل، واضحين؟ نعم. قال الاستدلال بالآيات على أن الصلح مع الكفار منسوخ فلا يجوز الدخول معهم في صلح، ولأن الصلح معهم يؤدي إلى إبطال الجهاد، وقد جاء ما يؤيد عدم جواز الصلح مع الكفار بعد آية السيف عن قتادة والحسن في تفسير قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح نحلاء وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. أخرج الطبري في تفسيره قال حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله وإن جنحوا للسلم أي الصلح إلى الصلح فاجنح نحلاء، قال وكان تاريخ قبل براءة، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يواجع القوم إلى أجل فإما أن يسلم وإما أن يقاتلهم، ثم نسخ ذلك بعد في براءة، أحكام الصلح نسخت بعد نزول براءة. فقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقال وقاتلوا المشركين كافة، ثم قال الذين يستدلون بالأدلة هذا استدلال بالمتشابه، قال ونبذ إلى كل ذي عهد عهده، ونبذ إلى كل ذي عهد عهده وأمره بقتالين حتى يقول لا إله إلا الله ويسلمه وألا يقبل منه إلا ذلك. وكل عهد كان في هذه الصورة وفي غيرها وكل صلح يصالح به المسلمون المشركين ويتوابعون به فإن براءة جاءت بنسخ ذلك فأمر سبحانه بقتالين على كل حال حتى يقول لا إله إلا الله. حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح عن الحسين عن يزيد عن عكرمة والحسن البصري قال وإن جنحوا للسلم فجن أحلاما فخفت الآية التي في براءة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون إلا الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا الاستدلال استدلال بالمتشابه. لو أنتم مركزين لو أنتم مركزون فستعلمون أن هذه الشبهة قد سبق الرد عليها قبل ذلك وأن هذا الاستدلال خطأ وأن الأئمة أوضحوا أن هذه الآيات غير منسوخة وآية وإن جمحوا للسلم غير منسوخة. تذكرون هذا ورد الإمام الطبري على قتادة وعلى عكرمة والحسن البصري أم لا؟ كل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى سبق ولذلك سيقول كلاما سبق أن ذكر قبل ذلك ولكنه ذكر حينما كان يؤصل في أحكام الجهاد وقال وإن استدلوا بكذا يرد بكذا. فسنذكر الكلام ومن الممكن أن نقرأ قراءة سريعة أم نتركه؟ نقرأ قراءة سريعة؟ طيب ماشي. من باب التذكير قال والمحكم أن إطلاق هذا الكلام لا يصح وذلك لما يلي الذي قرره الفقهاء رحمهم الله في الصلح من جهة المدة أنه على ثلاث أحوال من باب التذكير. الحالة الأولى الصلح المقيد المحدد بالزمان كما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما صالح كفار قريش لمدة 10 سنوات. الحالة الثانية الصلح المطلق الذي لا يحدد فيه الزمان لكنه ليس على التأديب مثلما حصل مع الرسول عليه الصلاة والسلام لما صالح اليهود في خيبر على أن نصرهم فيها على ما نشاء. فاكرين الحالة الثالثة الصلح المؤبد الذي ينص فيه على أن الصلح على التأديب والصلح في الحالة الثالثة باطل لا يجوز لأن الأصل أن على المسلمين جهاد الدعوة والطلب في حال قوتهم وقدرتهم. يعني إن كنا الآن نصالح أحدا نظرا لضعفنا ولكن هذا الضعف إن شاء الله لن يستمر فكيف نصالح أحدا على التأديب إلى يوم القيامة؟ هذا لا يجوز. قال فلا يصالح الكافر في تلك الحالة إنما يدعى للإسلام فإن امتنعت عليه الجزية فإن امتنع قوته يعني لو أصبحنا عندنا القوة والمقدرة. وطبعا قلت لكم قبل ذلك إنه لا يوجد لا نرى على الأرض الآن معاهدات مؤبدة وإنما إما مطلقة وإما مؤقتة. وقلنا لكم أكبر مثلا معاهدة بين المسلمين والكفار في هذا الزمان وهي أكثر معاهدة إيه؟ لأن إحنا نعلم جيدا الدولة الوحيدة التي تقاتل كفارا هي الدولة المصرية وحتى منذ يقول لك العربي وساعدون نعم يساعدون ولكن اللي في المواجهة مين؟ مصر. حتى لما جاء بعض هؤلاء الرؤساء وخلاص بقى ما بقاش رئيس دلوقتي فممكن نذكر اسمه رئيس اليمن علي عبد الله الصالح الله يرحمه رحمة الله عليه مرة قرار يعني انه زايد على الدولة المصرية فحينما حدثت مشكلة مع حماس واليهود اذا بيخرج بتصريح ويقول لو كان بيني وبين اليهود او بين كما قال بالنص ان كان بيني وبين اسرائيل حدود مشتركة لحاربتهم ولا قاتلتهم. طبعا هذا المقصود به انه يظهر ان الدولة المصرية ايه متقاعدة. فما كان من الرئيس حسني الرئيس حسني ده كان هادي قوي عنده اسلوب عجيب قال له تعالى اديك حته من الحدود ومين هتعمل ايه كده صراحه تعالى اديك حته من الحدود وريني هتعمل ايه. علي عبد الله صالح عمل من بنها وما ردش بعد كده ما تزيدش عليا يعني انت هتروح تقاتل اليهود بعمرك ايه هذه القضية الدولة الوحيدة اللي فيه قتال مع الكفار منذ وعينا على الدنيا أبائنا وعيت على الدنيا الدولة المصرية. قول لك وأن العرب كلهم لو في قتال ولا حاجة بيبقى القتال مع مين؟ قتال بينهم وبين مسلمين مثلهم ومثل بعضه، وقتال على الحدود وما شكل ذلك. لا شفنا السودان ولا السعودية ولا الخليج ولا كذا ولا كذا، ولا حتى العراق وكان قتالها مع إيران، وإيران محسوبة على إنها مسلمة مش كده ولا لا؟ يعني ما بيقتلاش على إنها كافرة. ما فيش قتال مع كفار غير مين؟ الدولة المصرية اللي بينها وبينها معاهدة، وكلهم نتشتم بسبب هذه المعاهدة مش كده ولا لا؟ هل هذه المعاهدة التي بيننا وبين اليهود وبقيت المعاهدة بعد ما ايه احنا دفعنا فيها دم قلبنا من اموالنا؟ ولما حد يجي الان يقول لك مثلا على سبيل المثال البنية التحتية في مصر اتأخرت، احنا دخلنا كم حرب؟ حروب قد ايه دمرت البلد؟ البلد الوحيدة اللي شغالة في حروب مستمرة من سنة 48، يعني حتى ايام الاحتلال كنا بنحارب. استنزاف للقوى واستنزاف للموارد، 67 اتمصل، بدأنا من اول جديد نبني جيش مرة تانية، ندخل حرب 73، حروب استنزاف، حروب مستمرة استنزاف، واللي يعطيك مليون ولا كذا او كذا احنا بنديكوا فلوس. رغم انك ايه القضية، انت اللي موجود عملت المعاهدة خطأ او صواب. المهم هذه ليست معاهدة مؤبدة وانما مطلقة، بدليل ان كل رئيس يأتي تبدأ اسرائيل قلقة قلقانة، ها هل هذا سيستمر ام سيلغي المعاهدة؟ اذا هي ليست معاهدة مؤبدة، واضح ولا لا؟ اذا هي معاهدة ليست مؤبدة، فاذا الصلح المؤبد هذا لا نعرفه. قال ابن تيمية ويجوز عقدها اي الهدنة مطلقا ومؤقتا، والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدو. المؤقت لازم من الطرفين، لا يجوز لأحد أن ينقضه، يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدو. فإن نقضه كما حدث من قريش، ماذا حدث؟ بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. قال ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة في أظهر قولي العلماء، وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه للمصلحة، العقد مطلق كما قال لخيبر نقركم فيها ما نشاء على ما نشاء، يعني حينما يأتي الوقت الذي نشاء فيه أن نطردكم منها طردناها. قال اثنين الصلح يعقد ولي أمر المسلمين بحسب ما يترجح لديه من المصلحة. طبعا قال عبد العزيز بن باز رحمه الله تجوز الهدنة مع الأعداء مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك، لقوله تعالى وإن جمعوا للسلم كيد أحلاها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما جميعا المطلقة والمؤقتة، كما صالح أهل مكة على ترك الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، وصالح كثيرا من قبائل العرب صلحا مطلقا، فلما فتح الله عليه مكة نبذ إليهم عهودهم وأجل من لا عهد له 4 أشهر، كما في قوله سبحانه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فمن كانت عنده معاهدة مطلقة فإن المعاهدة المطلقة رب العالمين جعل لها حدا 4 أشهر، ومن ليس له حق عهد أجله أيضا 4 أشهر. أما الذي له عهد مؤقت قال فأتم إليه عهده إلى مدتهم. فقولنا فسيح في الأرض 4 أشهر، 4 أشهر منذ أن قرأت سورة براءة، يبقى 4 أشهر إيه هم بقى؟ لأن قرأ عليهم في يوم النحر أو عرفة، عد 4 أشهر، فسيكون فيهم محرم وصفر وربيع أول. ولذلك لما قال فإذا انسلق الأشهر الحرم، المقصود الحرم هذه وليس الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرض، ليس هذا المقصود، لأن هؤلاء 4 أشهر 3 فرض وواحد فرض، فكيف ينسلق 4 معا؟ فالمقصود هنا بالأربعة أشهر التي أجلهم من يوم أن قرأت سورة براءة في موسم الحج الذي كان أميره من؟ أبو بكر الصديق، حينما قرأ عليه ابن أبي طالب. فإذا انسلق الأشهر الحرم التي هي فسيح في الأرض 4 أشهر. قال وبعث المنادين لذلك عام 9 من الهجرة بعد الفتح مع الصديق لما حج، ولأن الحاجة والمصلحة الإسلامية تدعو إلى الهدنة المطلقة ثم قطعها تتوالي الحاجة كما على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بسط العلامة ابن القيم من أراد أن يرجع إلى هذا بالتفصيل يرجع إلى ماذا؟ قال وقد بسط العلامة ابن القيم القول في ذلك في كتاب أحكام أهل الذمة، واختار ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم والله ولي التوفيق. قال ابن كثير رحمه الله: فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت الآية الكريمة: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. الإمام ابن كثير وهو من عمد التفسير يقول إن وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ليست منسوخة. واخدين بالكم ولا لا؟ الإمام المحقق يقول إن هذه الآيات، يبقى الآيات آيات التوبة إنما تكون الأمة قوية، وآيات المهادنة والمصالحة إنما لا تكون الأمة بهذه القوة. قال: وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. وقال ابن حجر: ومعنى الشرط في الآية يعني قول له تعالى: وإن جنحوا للسلم للشرطية، وإن جنحوا للسلم فاجنح له، أما الأمر بالصلح مقيد بما إذا كان الأحظ بالإسلام المصالحة. يبقى ولي الأمر ينظر إلى الأحظ، الأحظ أفعل تفضيل من الإيه؟ الحظ، يعني الأفضل للأمة الإسلامية المصالحة. أما إذا كان الإسلام ظاهرا على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة فلا. قال: والذي يرى ذلك أو لا يراه إنما هو الإمام وليس لأحد غيره. قال ابن قدامة: ولا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة إلا من الإمام أو نائبه، ولأنه يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة على ما قدمنا، ولأن تجويزه من غير الإمام يتضمن تعطيلا لهذه الكلية أو إلى تلك الناحية، لأن لو كل واحد ترك له أن يعقد الأمان أو الصلح وما شاكل ذلك فإن هذا يريد أن يصطلح وهذا لا يريد، وذاك يفعل كذا وذاك يفعل كذا، فتعطل الجهاز بالكلية أو إلى تلك الناحية التي فيها هذا العدو الذي تم بالمصالحة معه. وفي افتئات على الإمام، وهذا لا يجوز لأن هذه سلطة الإمام المطلقة. وقال: وإن عقد الإمام الهدنة ثم مات أو عزل لم ينتقل عنه، طبعا لأن الإمام لا يتصرف بشخص وإنما يتصرف بصفاته، بصفاته ولي أمر المسلمين، فإن مات فإن من بعده عليه أن يتمم ما بدأه معه ويلتزم بما التزم به. قال: وعلى من بعده الوفاء منه لأن الإمام عقده باجتهاده، اجتهاده لمصلحة الأمة، فيلزم من جاء من بعده. وقال رحمه الله: وإذا عقد الهدنة لزمه الوفاء بها لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ولأنه لو لم يفي بها لم يسكن إلى عقد، يعني لم يطمئن الناس إليه ولم يحترموا عقده. قال: وقد يحتاج إلى عقدها، فحينئذ يقولون هذا الرجل يخلف العهود فلا يعقدون معه الهدنة أو الصلح في الوقت الذي هو فيه أمس الحاجة إلى هذا العهد. قال: فإن نقضوا العهد أي الكفار جاز قتالهم كما حدث لمن؟ لأهل مكة، لقول الله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وقال: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني مدة استقامتهم لكم تكونون أنتم مستقيمين معهم لأن الله يحب المستقيم. ويقول الإمام ابن القيم: يجوز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، يعني الآية بتقول: وإن جنحوا للسلم هم يعني، لكن قد تجنح أنت للسلم لأنك أنت الذي في حاجة إلى ذلك، فيجوز، هل يجوز للإمام أن يطلب هو صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين؟ نعم يجوز كما قال ابن القيم، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم، يعني لا يشترط أن يكون طلب السلم منهم والصلح، وإنما تكون أنت محتاجا إليه فتطلب أنت منه. ولذلك قال الله تعالى كما في سورة محمد: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، لكن إن لم تكونوا الأعلون وكنتم ضعافا وكنتم في وهن وضعف فيجوز لكم أن تطلبوا ما فيه الأصلح للأمة للبقاء عليه. ثم طبعا كل اللي قرأنا ده أخوانا سبق قبل ذلك، تمام، ومع ذلك نحن نعلم أيضا. ثلاثة: وما ذكر من تفسير قتادة أو الحسن لقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وهو المسح وغير مسلم. ثم قال أسوق الآية وسباقها، قال تبارك وتعالى وذكر الآيات التي تتحدث عن هؤلاء المشركين وما حدث معهم، ثم قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. قال أبو جعفر الطبري في تفسير الآية من سورة الأنفال يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإما تخافن من قوم خيانة وغدرا فانزل إليهم على سواء وآذنهم، يعني أعلمهم بالحرب، الأذان بمعنى الإيه؟ الإعلام. ثم قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وإن مالوا إلى مسالمتك ومتاركتك الحرب إما بالدخول في الإسلام وإما بإعطاء الجزية وإما بدع يعني صلح ونحو ذلك من أسباب السلم والصلح فاجنح لها. يقول فمن إليها، الجنوح بمعنى الميل، يعني نفذ هذا الأمر طالما في صالح المسلمين، وابذل لهم ما مالوا إليه من ذلك وسألوا كهلا. ثم قال أبو جعفر فأما ما قاله قتادة ومن قال مثل قوله بأن هذه أنظروا حتى تعرفوا أن العلماء يعني إخواننا لابد من البرهان، يعني نحن أنا جيل سمعت منذ قدم منذ زمن قديم يمكن مثلا من 40 سنة سمعنا هذا الكلام، يقولون أنت السيف نفخ في كل شيء، والكلام ده لما قرأناه في كتاب الفريضة الغائبة لمحمد عبد السلام فرض كان يعتبر كل هذه الآيات منسوخة، كل الدليل إيه؟ يقول قال السيوطي إن بعض أهل العلم من السابقين قالوا هذا الكلام، هذه مرة لابد عندنا القاعدة تقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أولا قتادة لابد صح عنه ولا ما صحيش، وبعد ما صح عنه قتادة يستدل له لا يستدل به تمام ولا لا؟ يبقى قتادة نفسه عالم من العلماء الأكابر الذين يطالبون بالدليل، نسخ آية يجي حد كده يشطب على الآية يقول منسوخة، ولذلك المؤلف أتى بكلمة للإمام الطبري في الحاشية هنقرأها عليكم موجودة، الكلمة دي خلي بالكم عاوزها، أريد أن تكون هذه الكلمة مبراسا لكم ونموذجا. شوف بيقول إيه، يقول في كتابه جمع بيان العلم وفضله، يقول ومن ذلك ما ذكره عند تفسير الآية 107 و 108 والله عارف جمع بيان العلم وفضله، جمع بيان تقول القرآن مش جمع بيان العلم وفضله، أنا عارف أنا عايز أقرأ بس الملاحظة يا إخوانا ما تقرأنيش، تقرأوا بس النص معايا. يقول ومن ذلك ما ذكره، لأنه هو بيقول يعني كتابه جامع البيان بعد ما أتى بالكلام بيعزو إلى كلام الطبري، ده انتهى العزو خلص خلاص، الفايدة بقى اللي هقول لكم عليها اسمعوها ما تعلقوش. بيقول ومن ذلك يعني مما سبق ده مثله ما ذكره عند تفسير الآية 107 و108 من سورة المائدة، فإنه قال بعد حكاية اختلاف أهل العلم في حكم الآيتين، هل هو منسوخ أو هو محكم ثابت؟ وذكر عن بعضهم القول بنسخها، وذكر القول بأنها مجمعة، وذكر توجيهه لذلك، ختم بقوله هذا المعني، هذا ما أريده، اسمع بقى، من أول قول ختم بقوله، ده كلام الطبري، فلا وجه لدعوى مدعٍ أن هذه الآية منسوخة، لأنه غير جائز أن يقضى على حكم من أحكام الله تعالى ذكره أنه منسوخ، إلا بخبر يقطع العذر إما من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم أو بورود لم يقل أو قاله أحد العلماء، لا أو بورود النقل المستفيض بذلك، يكون أمر متواتر، يعني إما آية تنسخ آية والأمر يكون واضح مثل قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم، واضح جدا إن هذه الآية نسخت ما قبلها، أو يأتي الرسول فيقول هذه الآية منسوخة ويصح القول عنها، أو يكون بالنقل المستفيض بذلك، فأما ولا خبر بذلك ولا يدفع صحته عقل فغير جائز أن يقضى عليه لأنه منسوخ. إياكم، تدري ما معنى أن يقال هذه الآية منسوخة؟ رب العالمين ينزل آية فيأتي شخص ما كائنا من كان ولو كان قتادة أو الحسن البصري أو غيره يقول من سخة يقال له هذا برهانك رب العالمين أنزل آية أنت رأيت أنا من سخة لشأنك أنت لكن أن تلزم الأمة ما دليلك ده ليس بحديث ده لو حديث قال عالم من العلماء لا يؤخذ بما عنه صحيح وثابت تقول له ما دليلك على هذا صح عندي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أتركه لقول فلان فما بالك إن كانت آية من كتاب الله تعالى يقول لك آية السيف نسخت كم مش عارف مية وكم آية كده بذرة قلم بذرة قلم تنسخون قرآنا ثبت متواترا ويطلع في المحريب إلى قيام الساعة الأمر خطير فهذا الأمر يا أخوانا ضعوه في الله من العلم إياكم أن يختالكم أحد ضعوا هذه القاعدة كلام الإمام الطبري ضعوا أمام عيونكم نسخ بآية واضح الأمر كما قال الله تعالى ذلك العدد الآت من صحف القرآن قليل جدا مش بالصورة اللي بيقولوا عليها دي وسنتعرض لهذا وسنتكلم عن هذا بتوسع حينما نصل إلى كتاب إلى الكلام في النسخ والمنسوخ في كتاب الإتقان في علوم القرآن وإن كنا لنا كلام في ذلك سبق كثير فيقول هنا ثم قال أبو جعفر فأما ما قاله القتادة أن طبق وذكرت ما في الحاشية حتى تكون القاعدة أمامه ثم قال فأما ما قاله القتادة ومن قال مثل قوله من أن هذه الآية منسوخة فقول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل فكلام من الطبري وقد دللنا في غير موضع من كتابنا هذا اللي هو كتاب البيان جمع البيان في تأويل القرآن في الحاشية موضوع الكلام ماشي في عدة مواضع وغيره يعني في كتب غير التفسير على أن الناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل وجه فأما ما كان بخلاف ذلك فغير كائن ناسخا يعني لا يكون ناسخا ولذلك كانت هناك عبارة للسلف أو مصطلح للسلف أن كلمة النسخ أعم فهم يقولون عن تخصيص العام نسخ وتقييد المطلق نسخ وتبيين المجمل نسخ والنسخ اللي هو الذي ورفع الحكم بدليل متأخر نسخ إذا كلمة النسخ عندهم كلمة واسعة واضح قال وقول الله في براءة فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم غير ناسخ حكمه وحكم قوله وإن جمعوا للسلم فاجنح لها لأن قوله وإن جمعوا للسلم إنما عني به بني قريظة سيأتي ابن كثير ليناقشها ويقول ليس المقصود بني قريظة وإنما الآيات في مين في المشركين بدلالة السباق واللحاق فيقول إنما عني به بني قريظة وكانوا يهودا أهل الكتاب قد أذن الله جل ثناؤه للمؤمنين بصلح أهل الكتاب ومشاركتهم الحرب على أخذ الجزية منهم وأما قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فإنما عني به مشركو العرب من عبدة الأوثان الذين لا يجوز قبول الجزية منهم الآية في قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم مقصود بهم مشركي جزيرة العرب لماذا؟ حتى تصبح عاصمة الإسلام خالية من إيه؟ من دينين دين حق وعبادة أوثان لابد من تخليص جزيرة العرب من هذا واخدين بالكم؟ فقال فإنما عني به مشركو العرب من عبدة الأوثان الذين لا يجوز قبول الجزية منهم هذا الذي جعل المفسرين وشراح الحديث يقولون إن قوله تعالى أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله كلمة الناس عام مراد بها الخصوص وليس المقصود كل الناس بدليل أن أهل الكتاب من الناس لا يقاتلون حتى يقولوا لا إله إلا الله وإنما يقاتلون حتى يقولوا لا إله إلا أو يدفعوا الجزية واضح فقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة تمام فإن فعلوا ذلك فهم مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله هذا الكلام كلمة الناس في أصح أقوال أهل الحديث في شرحها أنها بمعنى ماذا عام مراد بالخصوص كما قال المؤلف هنا فاقتلوا المشركين مع ان اهل الكتاب مشركون ومع ذلك قال فانما عني به مشركو العرب من عبدة الأوثان، وهذا عام مراد به الخصوص الذين لا يجوز قبول الجزية منهم. فليس في إحدى الآيتين نفي حكم الأخرى، بل كل واحدة منهما محكمة فيما أنزلت فيه. الآيات محكمة، لا توجد آية فيهما منسوخة. قال المؤلف كذا جمع بينهما ابن جرير الطبري ولم يوافقه ابن كثير. لم يوافقه في ماذا؟ في النسخ؟ لا، يتفق معه في أنها غير منسوخة، ولكن لم يوافقه في كون كلمة الجمع للسلب المقصود بها من؟ بنو قريظة. قال ولم يوافقه ابن كثير حيث تعقب قول مجاهد في أن في بني قريظة وجعل في المشركين، ولم يرتضي كونها خاصة ببني قريظة بل هي عامة. فقال في تفسيره يقول تعالى إذا شفت للقوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواء، فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم، وإن جمعوا أيمان للسلم أي المسالمة والمصالحة والمهاجنة فاجنح لها أي سبيل إليها واقبل منهم ذلك. ولهذا لما طلب المشركون عمل حديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخرى. وقال مجاهد نزل في بني قريظة، وهذا في نظر لرد على مجاهد ليه؟ قال لأن السياق كله في وقع بدر وذكرها مختلف لهذا كله، ذكر الآيات كلها بتتكلم عن غزوة بدر، فما الذي أقحم بني قريظة؟ هم عند مجاهد هذا إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. ومع ذلك ابن كثير نظر إلى سياق الآية ورد على مجاهد قوله. قال وقول ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة إن هذه الآية منسوخة بآية السيف في براءة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر في نظر أيضا، لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك، فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه تجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص والله أعلم. قد يقول قائل أليس ابن عباس من الصحابة أيطرق قوله؟ نقول هل صح القول عن ابن عباس هذا أولا؟ ثانيا هل المقصود إن صح عن ابن عباس أنه يقول بالنسخ الذي هو رفع الحكم، أم يقصد أن الآية مخصصة أو مقيدة أو إلى آخره؟ واضح؟ قال وقوله وتوكل على الله أي صالح وتوكل على الله، فإن الله كافيك وناصرك، ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقوى ويستعدوا كما قال وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم. قال فإن حسبك الله أي كافيك وحده. قال ابن العربي عند كلامي عن الآية في أحكام القرآن فيها 5 مسائل، الكلام ده كله قرأناه لك مش كده؟ احنا نعدي بقى شوية ولا ايه؟ انا فاهم انا معاكم، بس عشان ما تقولوش ان انا بعدي حاجة يبقى هنا لغايه المتشابه الجاي كل الكلام ده سبق قراناه، فمش يعني ويمكن لما اضغط يعني لما عدنا معاكم زودنا ايه مش التركيز. امر اخر استدلوا فيه بدليل تشابه عليه، الله يقول واعبدوا واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون بي عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال الاستدلال، لم يقل الآية متشابهة، الآية محكمة. قال الاستدلال بظاهر الآية على أن الإعداد يكون بمطلق قوة، من قوة كلمة قوة مطلقة ولا عامة؟ مطلقة، ولكنه هنا قيدها بقيد ألا وهي ترهبون، فلا بد وان تحقق كلمه القوه التي ستعودون ارهاب للعدو. ولذلك قال الاستدلال بظاهر الايه على ان الاعداد يكون بمطلق قوه، فلم يشترط في الاعداد اكثر من ذلك، المهم ان اكون قوه وخلاص. وكان عندي كلمه القوه دي العصايه قوه، العصا قوه، المسدس قوه، السكين قوه، تمام؟ لو معايا 10 شباب بيلعبوا كده في قوة، لكن هل هذه أول مقصود أي قوة؟ لا، قوة ترهبون، لازم تكون القوة مرهبة للعدو. فقال الاستدلال بظاهر الآية على أن الإعداد يكون بمطلق القوة، فلم يشترط في الإعداد أكثر من ذلك، فبالمسدس والرشاش وبما نستطيع نكون قد أعددنا العدة للجهاد. زي ما قلت لكم كانوا يقولون لو أتينا بعدد مثل عدد غزو بدر 314 أو 18 وما شاكل ذلك. هذا الكلام يعقل ويكون معهم سيوف وخيول وما شاكل ذلك ويقال يا خيل الله الكلام. قال هذا الاستدلال استدلال بالمتشابه والمحكم أن في الآية طلب إعداد القوة من أجل الجهاد، وهي أي القوة مقيدة بالوصف الذي جاء في آخرها ترهبون به عدو الله وعدوكم إلى آخره. فالمطلوب إعداد قوة فيها إرهاب للعدو لا مطلق قوة، يبقى لازم تكون قوة مرهبة للعدو. عدو عنده طائرات وصواريخ ومشاكل ذلك، تأتي أنت برشاشات ومسدسات وكأنك على حرب عصابات ولا الهند الحمر. قال أمر آخر استدلوا بدليل تشابه عليه، قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قال الاستدلال بالآية على مشروعية قتال الذين هم عندهم كفار ولو كانوا في الأصل مسلمين لم تقم عليهم الحجة الشرعية، يعني يقتلون الكفار الذين يقولون عنهم كفار. طب من الذين يقولون عنهم كفار؟ الحكام وجيوش الحكام وشرطة الحكام والحكومة ومشاكل ذلك. فالاستدلال بالآية على مشروعية قتال الذين هم عندهم وليس هم بكفار، هم عندهم كفار ولو كانوا في الأصل مسلمين لم تقم عليهم الحجة الشرعية، يعني حتى وإن كانوا قد ارتكبوا مكفرات ما أقيمت عليهم الحجة الشرعية. وللذين يقيمونها هؤلاء الخوارج ربما لو أقيمت الحجة الرسالية على هؤلاء لكفرهم، والله أحيانا يتفرقون تصرفات لو أقيمت عليهم هم الحجة الرسالية لكفروا، ومع ذلك هم يكفرون غيرهم. قال وأن الآية تدل على مشروعية قتال الكفار الموجودين في ديار المسلمين سواء كانوا ذميين مستأمنين معاهدين رسل الملوك، وأنهم يقاتلون ولم يرقبوا فيهم عهدا ولا أمانا، ويقولون رب العالمين قال فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. طيب وهؤلاء الذين تقتلونهم يقاتلوننا كافة؟ هذا الأمر لو نظرت إليه تجدهم حتى الاستدلال بالآية هم لم يستدلوا بالآية كاملة، فقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. أنتم تقاتلون أناسا لم يقاتلوكم، أنتم حينما تفجرون في الناس، يعني هؤلاء الذين كانوا عند معبد الأورام من منهم يقاتل؟ قل لي بربك السيارات التي كانت فيها عروسة وزفة عروسة وعريس وما شاكل ذلك ومعهم أطفال وأم العريس وأم العروسة وما شاكل ذلك، هؤلاء كانوا يقاتلون أحدا؟ لماذا؟ واضح أنتم تقاتلون تفجرون في أي أحد وهم لا يقاتلونكم أصلا بل لا يعرفون شيئا عنكم. فيقول المحكم أن هذا ليس من باب الجهاد الشرعي إنما هو من أعمال الجهل والبدع والقتال البدعي. فكذلك لما كنا بنتكلم عن حذيفة أو أبي موسى الأشعري القضية ليست أنه يقول أمنيتي أن أنا أفرض حكم الله وأنشر الشريعة، ليست القضية قضية نية وإنما القضية مع النية. يعني واحد دلوقتي مثلا يقول يا رب احنا في العشر الاوائل من ذي الحجة والعمل الصالح فيها امر خير، انا هعمل عمل محدش عمله اللي يقف يصلي ده برضه يعني ما بيتعبش، او انا هعمل عمل مية مية هشقلب احط راسي في الارض ورجلي فوق وافضل واقف على كده لغايه الفجر واقرا قران كمان كده وانا واقف هشقلب، ده امر متعب جدا والدم في مخ الانسان. هذا الانسان ارتكب بدعة يعني خطيرة تمام ولا لا؟ ولا دي عبادة نيته كويس وعايز اتقرب الى الله بامر اصعب من اللي انتوا بتعملوه. يقول لك بتعملوا ايه؟ انا هشقلب لكم، انت واخد بالك؟ حط راسي تحت ورجلي فوق. هذا الرجل في نظركم يعتبر ايه؟ لو حد منكم يقول مطيع لله عز وجل احسن ازعل منكم قوي مبتدع مش كده ولا لا؟ فالقضيه ليست قضية انك انت يكون نيتك كويسة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون نيتهم كويسة وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وقال تعالى وجوه يومئذ خاشعة في جهنم في يوم القيامة والعياذ بالله خاشعة عاملة ناصبة عملت وتعبت ونصبت ولكن الأعمال كانت مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. فالقضية ليست عمل فقط ولكن مش أي عمل المطلوب ليس أي عمل وإنما المطلوب إيه؟ المطلوب عمل موافق للكتاب والسنة هذا هو المقصود. فيقول قال ابن تيمية لا ريب أن الجهاد والقيام على من خالف الرسل والقبض بسيف الشرع إليهم وإقامة ما يجب بسبب أقوالهم نصرة للأنبياء والمرسلين وليكون عبرة للمعتبرين ليرتجع بذلك أمثاله من المتمردين. الجهاد هذا من أفضل الأعمال التي أمرنا الله أن نتقرب بها إليه وذلك قد يكون فرضا على الكفاية اللي هو فرض الكفاية اللي هو جهاد الطلب وقد يتعين على من علم أن غيره لا يقوم به كما ذكرنا قبل ذلك الجيش وغيره هؤلاء قد تعين عليه. والكتاب والسنة مملوءان بالأمر بالجهاد وذكر فضيلته لكن اسمع بقى لكن ولذلك المؤلف جعلها بالخط الايه خط سخيف شوية قال لكن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر به الله ورسوله من الجهاد البدعي جهاد أهل الضلال الذين يجاهدون في طاعة الشيطان وهم يظنون أنهم مجاهدون في طاعة الرحمن ده كلام ابن تيمية كجهاد خف إيه هو بقى جهاد اللي في طاعة الشيطان وهم يظنون أنهم مجاهدون في طاعة الرحمن قال كجهاد أهل الأهواء والبدع كالخوارج ونحوهم الذين يجاهدون في أهل الإسلام وفي من هو أولى بالله ورسوله منهم من السابقين الأولين كما حدث من الخوارج في العصر الأول الذين قتلوا عليا وقتلوا من قبل عثمان وقاتلوا السابقين الأولين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين يقتلون الذين اتبعوا هؤلاء بإحسان إلى يوم الدين فلا يفرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن قتل فمن ضرب أمتي برهم وفاجرا البر ولا يتحاشى عن مؤمنهم يبقى بيضرب البر والفاجر ولا يتحاشى عن مؤمنهم. قال وكذلك من خرج من أهل الأهواء على أهل السنة واستعان بالكفار من أهل الكتاب والمشركين والقطر يعني فيه ناس كما حدث من العلقم وغيره وكانوا يستعينون بالكفار وبالقطار أعداء الأمة على المسلمين ألا يذكركم هذا بما يفعله الإخوان الآن يستعينون بالأوروبيين وبالأمريكان ويشنعون على ويذهبون إلى هناك جرافطات عليها العلم الأمريكي وقفين في الكونجرس مستنيين دورهم فاكرين لما قلنا الكلام ده وجاءت صورهم رايحين من أجل ماذا؟ رايحين للكونجرس من أجل التقليب على الدولة المصرية وعلشان ينفقوا الأمريكان لابسين كرافطات عليها العلم الأمريكي وكل واحد ماسك ملفه وقاعد مستني دوره علشان يدخل يقدم الملف من اجل استعداء الامريكان على الدوله المصريه هؤلاء يستعينون ولا لا انسى ان حييت كلام صلاح سلطان وهو على منصه رابعه حينما اتاهم الخبر يوم صد اعتصام رابعه وحينما اتاهم الخبر بان هناك فرقاطات امريكيه قريبة من الحدود المصرية أخذ يقول هل بقص طب هل بقص دي ليست لجبريل ما هو قالوا جبريل نزل في ربعة مش قالوا كده ولا لا جبريل كان معاهم في ربعة بيصلي معاهم التراويح السؤال هل بقص ليست لجبريل وليست للملائكة هل بقص دي مين لأناس يتكلمون باللغة اللي بتكتب من الشمال لليمين ولا ايه ولا انا مش فاهم كده هل بقص ممكن في لسان العرب ليها معنى تاني ولا حاجة هل بقص مقصود الذين يتكلمون بالانجليزي طيب ايش شبهتهم بهذا الكلام هل بقص الكلام ده مسجل في جميع قنوات العالم يبقى معنى ذلك انكم تستعينون بالاساطير الامريكيه من اجل ان تحتل مصر كل ذلك من أجل أن تعودوا إلى الحكم، ولو قلنا عليهم مجرمين إن استدعوا. طيب، فيقول ابن تيمية: وكذلك من خرج من أهل الأهواء على أهل السنة واستعان بالكفار من أهل الكتاب والمشركين والسطر وغيرهم، هم عند أنفسهم مجاهدون في سبيل الله، بل وكذلك النصارى هم عند أنفسهم مجاهدون. شو بيستدل به؟ يعني هم مجاهدون، الخوارج عند أنفسهم مجاهدون، كما أن النصارى هم عند أنفسهم مجاهدون. قال: وإنما المجاهد في سبيل الله من جاهد أن تكون كلمة الله العليا ويكون الدين كله لله، كما في الصحيحين عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وقد قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والجهاد باللسان هو مما جاهد به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في السور المكية: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن باللسان، جهادا كبيرا. وإذا كان كذلك فالجهاد أصله ليكون الدين كله لله، بحيث تكون عبادته وحده هو الدين الظاهر، وتكون عبادة ما سواه مقهورا مكتوما أو باطلا معدوما. يبقى الغرض من هذا الجهاد أن تعلو كلمة الله وأن ينتشر الدين، كما قال في المنافقين وأهل الذمة: إذ لا يمكن الجهاد حتى تصلح جميع القلوب. وقلنا قبل ذلك في هذا النص، لأننا شرحناه قبل ذلك ومرة، جميع القلوب ليس المقصود بها الجميع على سبيل العموم، وإنما يستثنى منهم المنافقون وأهل الخبث وما شاكل ذلك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه وفي مدينته مجموعة من المنافقين ومرضى القلوب، كما قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. كل ذلك كان موجودا في المدينة. قال: فإن هدى القلوب إنما هو بيد الله، وإنما يمكن حين يكون الدين ظاهرا دين الله تعالى، كما قال تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومعلوم أن أعظم الأضداد لدين الله والشرك فجهاد المشركين من أعظم الجهاد، كما كان جهاد السابقين، أو أعظم الجهاد ليس جهاد الحكام، بل جهاد من؟ الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى. بل جهاد الحكام المسلمين لا يجوز، وهذا جهاد بدعي لا يفعله إلا أهله والعياذ بالله، الذين إذا ماتوا ميتة جاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله. وكلمة الله إما أن يراد بها كلمة معينة وهي التوحيد لا إله إلا الله، فيكون هذا من نمط الآية، أي وكلمة الله هي العليا. وإما أن يراد بها الجنس، أن يكون ما يقوله الله ورسوله هو الأعلى على كل قول، يعني كلمة مفرد مضاف يفيد العموم. وذلك هو الكتاب ثم السنة، فمن كان يقول بما قاله الرسول ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه فهو القائم بكلمة الله. ضع هذا في اعتبارك. اسمع، من كان يقول اجعل هذه مرافا لك، فمن كان يقول بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ويأمر بما أمر به الرسول وينهى عما نهى عنه الرسول فهو القائم بكلمة الله. ولذلك تكون كلمة الله العليا لهؤلاء، ليست كلمة الله العليا للجهاد البدعي الذي يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فإذا كنت في أي مكان وإذا تكلمت بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتأمر بما أمر به وتنهى عما نهى عنه، فأنت القائم بكلمة الله، حتى ولو لم يعرفك أحد، حتى وإن كنت في نظر الناس صعلوك، فأنت عند الله قائم بكلمة الله. لا تلتفت إلى الناس، لا تلتفت إلى هذا قال عنك كذا أو هذا رفع فلان، لا لا، أهم شيء عند الله أنت تكون تأمر بما أمر به الرسول، تنهى عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت القائم بكلمة الله وإن رغمت أمور. ومن قال ما يخالف ذلك من الأقوال التي تخالف قول الرسول فهو الذي يستحق الجهاد، واخدين بالكم؟ نعم. ما امر اخر يستدلون فيه بدليل متشابه؟ قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما، قوم معهم سياط، السياط اللي هي الايه بيقول عليه عندنا ايه؟ كراميل، واخدين بالكم؟ سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس، عارف ذنب البقر اللي هو ديل البقره، يبقى ماسك في ايده كرباك مثل ديل الايه؟ ذيل البقره. الرسول بيقول صنفان من اهل النار لم ارهما، قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. يبقى عرفنا الصنف الأول الذي لم يره النبي صلى الله عليه وسلم، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها، لا يمسكها فقط وإنما يضرب بها الناس بالفعل، ونساء كاسيات عاريات، كاسية وعارية، يعني هل هي كاسية؟ ليست كاسية كاملة. هل هي عارية؟ ليست عارية كاملة، فهي مكسوة ومتعرّة. مميلات تميل القلوب، يعني تميل الأنظار إليها، مميلات مائلات، هي مائلة وبتميل معها. حتى كان واحد يقول مش عارف الفرق بين الاثنين، مائلات مرة الحديث ده في يمتو كنت واقف على الاوتوبيس، لوحدي اللي يقول كده كان دكتور عندنا في الجامعه، فبقول كنت واقف كده ففجاه مرت واحده كاسيه عاريه، فلما عدت لغايه انحرفت في الشارع كل الناس مميلين، فعرفت معنى مميلات، كل الناس تحولوا كده، خد بالك؟ عرف معنى مائلات مميلات، طبعا ليس هذا هو المقصود، وانما مميلات يعني تجعل غيرها يميل اليها والعياذ بالله. قال رؤوسهن كأسلمة البخ، كأسلمة البخ، سنام الجمل اللي هو، وحتى حدثت الامور دي اللي هي التقاليع اللي بيعملها الكوافير للشعر، وتجد معموله كده، وكان زمان بيقال عليها حرمه وحاجات كده تبقى عاليه، واخد بالك؟ واللي يضرب لها شعرها في الخلاط، المهم تبقى اشكال كده قبيحه، واخد بالك؟ وهي فاكره نفسها جميله، لأن الذين يريدون أن تشارك المرأة في تجميل المدينة من المرجفين والذين في قلوبهم مرض، الذين قال عنهم رب العالمين، وخد بالك الآية دي جاءت إمتى؟ فين؟ في سورة الأحزاب بعد: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. بعدها: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، مرض الشهوة، مش مرض الشهرة، مرض الشهوة، حب النساء، والذين في قلوبهم مرض والمرجفون أهل الإرجاف لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما سقطوا أخذوا وقتلوا تقتيل سنة الله. أناس أغراض لهم أغراض، تجد الواحد يكتب ويؤلف غرض للنساء تسير في الشارع في هذه المسافة، لأنه هو مريض، قلبه مريض، لو قيل لك حجابك وتستر النساء، طب وانا مش في الشارع ابص على مين؟ مشكلته هو في نفسه، طب حرية المرأة، وحرية المرأة في التعري، هذه الأمور لم تكن موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الآية في سورة الأحزاب تقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية الأولى كان إيه؟ بتضع المرأة الخمار على رأسها ثم بتجعله مدلا، فأمرت بأن تقوم بليل حتى لا تكشف النحر وهو الجيب، ده اسمه الجيب، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. فقال: وليضربن بخمرهن الخمار على جيوبهن، تلفه بحيث لا تظهر مكان العقد، مكان الحية، علشان تبقى مغطية فتحة الجيب. لا نتكلم في قضية بقى النقاب، احنا بنتكلم عن عمل الجاهلية الأولى اللي القرآن قاله. قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فتبرج الجاهلية الأولى كان فيه إظهار فتحة السطر، ممكن تضرب المرأة الغويشة في الإيد والخلخال في الرجل وتضرب فيه وما شاكل ذلك، لكن لم تكن المرأة هكذا يعني من غير هدوم. فقال هنا لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا وإن ريحا لا يوجد من مسيرة كذا. هذا الحديث غائب عن الكذابين الدجالين الذين يقولون إن الحجاب ليس من الإسلام، أغابت عنهم هذه الأحاديث مع إن الحديث صحيح الإمام مسلم. المهم يقول المؤلف باستدلاله بالحديث على القضية مش خاصة بالنساء، أنا اتكلمت عن الشق اللي المؤلف ما اتكلمش عنه. الشق الأول بقى المؤلف أذكر إحنا بنتكلم مع قتلة، والقتلة الغرض لا يعني ماذا وإنما يعني من الجزء الأول. قال الاستدلال بالحديث على عيب رجال الأمن، لأن اللي بيمسكوا القرابيك في إيديهم إيه؟ بس الكلام ده كان قديما، إحنا دلوقتي ما عندناش حد يمسك قرابيك، مش كده ولا إيه؟ ما عندناش حد يمسك قرباك ويضرب الناس في الشارع، ده الكلام ده كان زمان يفتح وسع الطريق وسع الطريق ويضرب، حتى الكلام ده كان موجود قديما يعني من غير قرابيك خرزانة في إيد الوادي اللي شغال مع شيخ الغفر، يجي العمدة معدي ولا شيء، وسع الطريق. مأمور الاسم جاي يضرب في الناس بالايه؟ بالعصايا ولا حاجه، واخدين بالكم؟ ده امور كانت يعني ما اظن انها موجوده الان، لكن مش حد بيضرب حد بالكرابيج الان. فقال الاستدلال بالحديث على عيب رجال الامن، وانه المقصود بما جاء في الحديث في قوله طور معهم صياط كاذناب البقر يضربون بها الناس، لانهم هم رجال الامن الذين يحملون هذه الصياط ويضربون الناس، هذا كان في القديم. قال هذا من اتباع المتشدد. طب المحكم؟ قال المقصود بهذا الحديث ليس من يحمل، وانما من يتعمد ايذاء الناس والتسلط عليهم بالضرب بدون وجه حق. وقد قال بدا ينقل عن العلماء السابقين الذين شهدوا امثال هذه الامور التي الحمد لله خلت من عصرنا، يعني لا نجد احدا يضربنا بالقرابيط في الشوارع. قال في فيض القدير يضربون بها الناس ممن اتهم بنحو سرقة ليصدق في إقباله بما سرق، وهذا ما زال موجودا طبعا، يعني واحد متهم وعليه شبهة وتدخل عند المباحث الجنائية يعملوا في ايه؟ مش هيجيبوا عصير يعني، ما هو متهم، فيعني بيوجبوا معاه التوجيب اللائق، بعد كده بيعترف. فبيقول يضربون بها الناس، ده المناوي في كتاب فيض القدير، يضربون بها الناس ممن اتهم بنحو سرقة ليصدق في إخباره بما سرق، لأنك لو قلت للناس فين المصروف يقول لك وأنا خدت حاجة، يقعد يحلف، لكن هم ليهم بقى إيه تعامل معين معاه يخلوه يعني إيه؟ يعني هم بيبقى في بينهم بعض ود وحب كده، فبيبدأ بيترتب على كده إن هو بيقول كل حاجة، ممكن ما يقولش لأبوه ولا لأمه، لكن أول ما يشوف ضابط المباحث بيبقى إيه؟ في ود بينهم وبين بعض كده ومعاملة خاصة، يروح إيه؟ يعني يقول له كله أسرار، يعني بتتحلى عقدة الإنسان. نعم. قال وفي الحديث إخبار عن أمر سيقع، لأنه لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام إذ خلت بعد الصدر الأول قوم يلازمون السياط التي لا يجوز الضرب بها إلا كلمة إلا ساقطة، تمام؟ حط كلمة إلا، التي لا يجوز الضرب بها إلا في الحدود قصدا لتعذيب الناس وهم أعوان والي الشرطة معروفون بالجلادين، تمام؟ قال فإذا أمروا بالضرب، ده كلام المناوي كل ده خلي بالكم، ده كلام المناوي بيحكي عن الواقع واللي شاهدوه وسمعه من الأئمة الذين سبقوه. قال فإذا أمروا بالضرب تعدوا المشروع في الصفة والمقدار، يعني إن كان هياخد مثلا يضربوا 10 بيضربوا 50، والصفة إن كان هيضربوا ضربة خفيفة من غير ما يرفع الإيد، لا ده بيرفع ايديه حتى يرى الابط وروح ضربه ضربه قويه، يبقى بيتعدى المشروع في الصفه والمقدار. وربما افضى بهم الهوى وما جبلوا عليه من المظالم الى اهلاك المضروب او تعظيم عذابه، لان عنده هوى وما جبلوا عليه من المظالم. ولذلك بيبقى معظم الذين يعملون في هذه الاعمال يعني كانوا بيجيبوهم من اماكن، وذلك تجدون في بعض الناس ياتون من القبائل والناس البدو وما شاكل ذلك هم الذين يقومون بهذه الاعمال. قال وقضاها اعوان الوالي جماعه من الناس سيما في شأن الارقاء اللي هم العبيد، يعني جماعه من الناس ليسوا اصحاب ولايه امر وليسوا موظفين في الدوله، ولكن اغنياء يفعلون ذلك بارقائهم، وكان يفعل ذلك من يقال عنهم في بلادنا هنا في مصر قبل 52 كانوا يفعلون ذلك للفلاحين ومن شكل ذلك من يقال عنهم الإقطاع، تمام؟ اللي كان عنده إقطاعية كان يتصرفون مع الناس ويضربون الفلاحين ومن شكل ذلك. قال وربما فعل ذلك في عصرنا بعض من ينسب إلى العلم، يقول ذلك المناوي في فيض القدير. قال القرطبي وبالجملة هم سخط الله عاقب الله به شرار خلقه، غالبا يعني غالب اللي يقع تحت ايديهم بيكون ايه؟ مش من الاشرار. يعني انت الكلام ده لو انت فعلا دخلت مثلا قسم البوليس ووحدة المباحث الجنائية بالذات بتجد ان اللي يتضرب الضرب ده واخدين بالكم لو تسلط عليك هيقتلك، بيبقوا مجرمين وشبيحة وناس من الهجامة واللصوص والنشالين. يعني هذا النشال لما بيجي يثبتك في الاوتوبيس ولا حاجه لو التفت واحد واراد بيبقى في ناس بتغطي عليه، لو اراد واحد منهم هيقول لك خلي بالك من محفظتك بتتسرق، يروح واخد مطوه اللي حواليه منه. يعني انت مثلا بيدخل الواحد وبيبقى ناس بتغطي عليه بحيث عشان ما يتمسكش، ما ممكن يتمسك فيروح يفتعل هم مشكله بحيث ينط ويقفز من الاوتوبيس يدخل عليك في الاوتوبيس بينشلك اللي بتنشل رافع ايده بقى في الزحمه ومش حاسس. يجي واحد يشوفه ويقول يروح غزه بالمطوه يتكلم وقال له ده انا هقبض ضعف انا على المنكر يديني المطوه فعلا. وفي مثل كده حصائص احنا ما بنقولش يعني ده هذا هو الواقع الذي يحدث، ولذلك بيبقوا بيغطوا على بعض هذا الذي يفعل هذا وتلاقيه تحصل مشكله ويروحوا ضاربين بالمطوه ويعوروا الناس ويجروا. شوفوا بقى في الاسم بيبقى عامل ايه، ولذلك بيكون هؤلاء علاج لامثال هؤلاء. ولذلك الامام القرطبي قال ايه وبالجمله هم سخطوا الله عقاب الله يعني عاقب الله به شرار خلقه غالبا نعوذ بالله من سخطه. وقيل المراد بهم في الخبر الطوافون على ابواب الظلمه ومعهم المقارع يطردون بها الناس. وهذه امور لم نرها والحمد لله، احنا الناس اللي عندنا يعني ما حدش يقدر يعدي من الشارع بتاعه من خلاص بيقفل لك الشارع ويقول لك ما تعديش من هنا، انتهى الموضوع. طب خدي بالكم تعالى اذن